خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي مجموعة خزائن الرحمن في هذه الأيام المباركات، معا نصل إلى جنة الرحمن، وهذه بعض الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لرضوانه في يومكم الخامس من العشر من شهر ذي الحجة. عمل يحتاج ليقين فيما عند الله تعالى. المال الذي تعبت في جمعه تنفقه لله تعالى ابتغاء مرضاته. الصدقة هي من العمل الصالح الذي هو من أحب العمل إلى الله في هذه العشر. لا تبخل بجنيهات معدودة تنفقها في سبيل الله. قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله سبحانه وتعالى وعد الذي ينفق بأن له أضعاف مضاعفة، وأنه سبحانه يخلف عليه خيرا من ذلك. وما تنفق من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه. الدنيا ثانية، الدنيا زائلة ستنتهي لا محالة، والآخرة خير وأبقى. فكن على يقين أن كل ما تنفقه في هذه الدنيا يعود لك إن شاء الله في الدار الآخرة. فأنفق ولا تبخل، فما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته.